شيخ، شخص نوى الحج في يوم عرفة، هي أيهما أفضل له، أن يقرن أم يفرد؟ أم يفرد؟ نعم. الذي يظهر لي أن القرآن أفضل، لأنه يحصل به نسكان، عمرة وحج، فيقول لبيك عمرة وحجا ويهدي. نعم.